لأنه ضمير. إنما نقول اللجنة قامت. وأما قام اللجنة وقامت اللجنة ففي وجهان، ففي وجهان. هذا هو خلاصة المسألة. وعلى كل حال هو قد تأنيم أحدل بمعناه، أي كالتأنيث المجازي، وهو ما يكون عند إسناد اللجنة إلى الفعل. ففيه وجهان، لماذا؟ لكونه تأنيث مجازي. ثم بعد ذلك ذكر قوله والحذف في نعم الفتاة استحسن، لأن قصد الجنس البين علله هنا. هناك في ما يسمى باب نعمة، نعمة أخواتها، فهذه يجوز فيها الحذف والذكر. والحذف في نعم الفتاة استحسنوه، عدوا حسنا، يعني أن العدل يحسن حظ التائب. نعم الفتاة، والذكر كذلك أيضا حسن، نعمة الفتاة. ولماذا جاز التذكير؟ قال لأنه لأن مراد بالجنس، لأن مراد بالجنس، لأن قصد الجنس فيه بين، لأن المقصود فيه الجنس للفرد. فإذا قلت نعم المرأة هند، نعم المرأة هند، فأنت أسندت نعمة إلى المرأة، والمرأة هي هند. فإذا قالوا أولا الإسناد إلى الجنس، نعم المرأة عموما، مما خصص صعب المدح هند، فكأنك مدحت هندا مرتين، مرة في الجنس في ذم الجنس، ومرة بخصوص لتخصيص اسمها. فلما كان المقصود في باب نعمة المدح والذم، يعني وهذا يعني يتناسب مع الجنس، قالوا يجوز في التذكير والتأنيث بهذا المعنى. فإذا ذكرناه للجنس يراد بالجنس، وإذا أنثناه فهي مؤنثة، لأن قصد الجنس به فيه بين. هذا هو معنى هذا البيت. والإعراب والحذف، لو عطف الحذف مفعول مقدم استحسن، والحذف في نعم الفتاة هذا شرحنا سابقا، عربنا هو شرحنا. والحذف في نعم الفتاة، نعم الفتاة مجرور به محقي، لأن مرادنا لفظ لا معنى. نعمة فعل من أفعال المدح مبنية على الفتح، الفتاة فاعل مرفوع علامة مطلوب من الظاهرة، والجملة هذا هو أصل إعرابي. استحسنوا فعل وفاعل، استحسنوا فعل وفاعل ومفعول ومفعول محذوف، استحسنوا والمفعول مقدم، استحسنوا فعل وفاعل. استحسنت الأمار من المؤمن فتاة مقدرة من عرض الشباب المحلي بحركة مناسبة، إذ الواو تناسبها الضمة، كما أن الواو كما أن الألف تناسبها الفتاة، وكاو ودياس تناسبها الكسرة. استحسنوا وجملة المفعول والفاعل معطوف، لأن لام حرف جر أن اسم عن حرف مصدر وتوكيد ونصب، واجبة الفتح لأنها مجلة باللام، لأن قصد اسمها منصوب، قصد مضاف، الجنس مضاف المجرور، لأن قصد الجنس به فيه جار متعلق ببين، بين خبر أن مرفوع علامة المنظرة، والجار وأن في تأويل المصدر مجرور باللام، أي ببينونة أو ببيان قصد الجنس به، ببينونة قصد الجنس به. هذا هو خلاصة معنى البيت إعرابها. إذا قاله الشارح إذا أسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جمع سلامة بن ذكر أو لا، فإن كان جمع سلامة بن ذكر لم يجوز اقتران الفعل بالتاء، وهذا سوى الثاني معنى واحد، فتقول قام الزيدون ولا يجوز قامة الزيدون. وإن لم يكن جمع سلامة بن ذكر بأن كان جمع تكسير